إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثاني من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية، وكنا ذكرنا أننا سنعتمد على شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، لأنه أنفس شرح لهذا الكتاب المختصر في معتقد أهل السنة والجماعة. بعدما ذكرنا في الحصة الماضية ترجمة لابن أبي العز رحمه الله تعالى، سنعرج في هذا الدرس على ترجمة لأبي جعفر الطحاوي صاحب المتن، صاحب المختصر في المعتقد. سنتكلم عن ترجمته بشكل من الإيجاز، ودائما اعتمادا على هذه النسخة، يعني ما كانت عنده هذه النسخة موجودة فيها ترجمة ابن أبي العز وترجمة أيضا أبي جعفر الطحاوي مع مقدمة للشيخ الألباني رحمه الله، في الحقيقة مقدمة مائتعة ننصح طالب العلم بقراءة هذه المقدمة. يقول صاحب الكتاب في ترجمة الإمام الطحاوي: قال: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم أو سليم ابن سليمان بن جواب الأزدي الطحاوي، نسبة إلى قرية بصعيد مصر. إذن فهو من مصر، في ذاك الوقت كانت مصر تعج بأهل العلم. الإمام المحدث الفقيه الحافظ، ترون هذا أبو جعفر، هذا الإمام جمع بين الفقه والحديث، وهذا قلما يكون في العالم أن يجمع بين الحديث والفقه، فهذا في الحقيقة شيء جيد بالنسبة لكبار أهل العلم. ولد رحمه الله سنة 39 و200، إذن ولد 239 من الهجرة، وعندما بلغ سن الإدراك تحول إلى مصر لطلب العلم، وأخذ يتلقى العلم على خاله إسماعيل بن يحيى المزني أفقه أصحاب الإمام الشافعي. إذا تلقى العلم عن خاله. ترون هذا العلم يا إخوان، هذا العلم الإنسان يتلقاه عن شيخ من المشايخ، يتعلمه من غيره، فلا يظن الواحد أن هذا العلم هين، أستطيع أنا أن أقرأ التفسير، أستطيع أن أقرأ العلم الحديث، أستطيع أن أقرأ الأصول، أستطيع أن أقرأ العلوم القرآن وحدي، أنا ما أحتاج إلى الشيخ يعلمني ولا يدرسني ولا يفهمني، الأمر هين جدا. وش الذي عندك صعب أنت؟ الصعب هو أن تدرس الرياضيات وحدها، أن تدرس الفيزياء، أن تدرس علم الفلك، فهذه مسائل معقدة يعني تحتاج إلى من يفك هذه الألغاز، لكن العلوم الشرعية أستطيع أن أتعلمها وحدي، ومن ثم أنبري وأتكلم وحدي أنا في العلوم الشرعية. وسبحان الله، من دخل العلم وحده خرج وحده، من دخل العلم وحده خرج وحده، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وهذه سنة الله في خلقه، أن يعتمد الإنسان على نفسه في طلب العلم دون أن يتعلم على يد شيخ من المشايخ أو أن يسمع من غيره، فغالبا تزل قدمه، وقل من يفلح، قل من يفلح. فلهذا الإنسان، هذه سنة توارثها العلماء يعني خلفا عن سلف، بأن العلم يتلقى ويتعلم من أهله. ولهذا هو تعلم على يد خاله، طبعا الحال كان على المذهب الشافعي. قال: وكان كلما اتسعت دائرة أفقه يجد نفسه حائرا أمام كثير من المسائل الفقهية. وهذا أمر عادي، كلما تعلمت وجدت إشكالات في طريقك، وجدت إشكالات. ولهذا دائما ننصح إخواننا، إذا وجدت مشكلة فاسأل، وخاصة الشبهات، لأن الشبهات هي التي تخطف القلوب. أمر الشهوة واضح، لأن الشهوة قد يتعاطاها الإنسان ويعرف أنه مذنب وأنه عاصي لله تعالى، ويستغفر الله تعالى ويمني نفسه أن يتوب، لكن الشبهة لا، الشبهة خطافة تخطف قلبك، ومن ثم قد تقلبك رأسا على عقب. كنت على السنة صرت والعياذ بالله في عالم آخر. وكم من سني صار شيعيا، بل صار نصرانيا، بل صار ملحدا، ينكر الله جل وعلا وينكر الدين. فما الذي جعله لهذا؟ هي مسألة الشبهة. ولهذا أنا أغتنم هذه الفرصة وأقول لإخواننا، يا إخوان حافظوا على قلوبكم، بارك الله فيكم، حافظوا على قلوبكم وعلى أسماعكم، لا تفتحوا آذانكم وقلوبكم لكل من هب ودب. وأنا أحذرك من شخصين. الشخص الأول هو الذي ينفث السموم الشبهات. لا تقول أنا على علم، أستطيع كما يفعل بعض إخواننا، يذهب إلى النت ويدخل ويقولك أنا أناظر الشيعة. يا أخي أنت ما عندك أهلية، كيف تناظر الشيعة؟ أنت ما عندك أهلية بعد، أنت عقيدتك أصلا ليست راسخة في قلبك، حتى ولو مسألة واحدة ما تعرفها بدل، كيف تناظر الشيعة؟ يقولك لا، هؤلاء بطلانهم واضح وأنا أستطيع أن أناظرهم. فإذا به يدخل على هذه المعمعة، والشيعة معروفون أنهم ليس عندهم علم، عندهم شبهات، يلقي عليك شبهة شبهتين ثلاث شبهات، طيب الإنسان قد تغير. فأنا لا أنصحك أن تعرض قلبك لهذا الأمر، احفظ قلبك يا شيخ. ابن سيرين لما دخل عليه الرجل يقرأ عليه القرآن قال لا، قال أقرأ عليه القرآن؟ قال لا، فوضع إصبعان في أذنيه، قال يا إيمان يقرأ عليك القرآن؟ قال لا، أخشى أن يحرف كلمة فتقع في قلبي. وهذا ابن سيرين، محمد بن سيرين الإمام التابعي الكبير الجهبذ، من تكون أنت وتعرض قلبك للشبهات وتسمع للملاحدة وأنا أنظر في كذا وأسمع لكذا وأنا أستطيع؟ لا يا أخي لا، تعلم دينك أولا، تعلم دينك، تعلم العقيدة الصحيحة. إذا استوى عودك وقويت شوكتك وزاد علمك ويقينك، نعم بعد ذلك تستطيع أن نقول طيب تفضل، إذا كان عندك ما تعطي بسم الله. لكن أن تفتح أذنيك وقلبك لكل شبهة وتبدأ تقول أنا أستطيع أن أناظر أرض، لا لا، هذا خطأ كبير يرتكبه الشباب. الشخص الثاني الشهوات. لا تفتح أذانكم للفساق. أنا أنصحكم لوجه الله، كلام الفاسق يؤثر في قلبك مهما كان قلبك، يتكلم معك على الشهوات ويذكرك بالدنيا ويزين لك الدنيا وبالمعاصي، وتقول أنا أسمع له وما في حرج، ما يؤثر، فأنا أجلس معه. لا والله، الصاحب ساحب والقرين بالمقارن يقتدي، والله سيخطف قلبك. كمن يفتح قلبه الآن للإذاعات، الإذاعات والبرامج، ويأتي الفساق وأتباع الشهوات وكذا ويتكلموا في مواضع شهوانية ويقول لك أنا أسمع، أين وصل الواقع؟ وإيش الواقع يا أخي؟ دعك عن هذا، اشتغل بالقرآن، اشتغل بالسنة، اسمع كلام العلماء، اسمع كلام يذكرونك بالآخرة وباليوم الآخر ويشجعونك على طاعة الله تعالى ويشجعونك على الثبات على دينك في زمن الغربة. أما تفتح قلبك لهؤلاء تقول أنا أعرف الواقع، لا لا، هذا لست الآن أهلا لذلك، هذا ليس عشك فدرجي. لكن الآن انشغل بطلب العلم، بالتقوى، بالعبادة، حتى يصفو قلبك وترتقي في منازل العبادات. هذا هي نصيحة أذكرها لنفسي أولا ولإخواني. ثم قال ولم يكن، يعني كلما اتسع مداركه وجد إشكالات، وهذا أمر عادي، ولم يكن يجد عند خاله ما يشفي غليله عنها، يعني ما وجد عند خاله المزني، وما أدراكم من المزني، ومع ذلك ما وجد ما يشفي. وهذا طالب العلم إذا اقتصر على شيخه فقط، على شيخ واحد، لن يتوسع ولن يعرف خطأ شيخه حتى يتعلم على غيره. هذه مجربة، أنت تأخذ عني العلم مثلا وتسمع سنوات، أنت تطبع، لن تعرف خطأي إلا إذا تعلمت على غيري. فإذا تعلمت على يد آخر تبدأ تكتشف ما أقوله أنا، وأين أخطأت وأين أصابت وكذا، فتبدأ تقارن وتجمع العلم، وهكذا يكون طالب العلم. فلهذا هذا ما شفاه ما عند خاله، فيحتاج إلى أن يزيد في العلم. فهكذا لما تكون الهمة عالية يا إخوان، إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. قال فأخذ يترقب ما يصنعه خاله عندما تعترضه تلك المسائل، يراقب خاله ماذا يصنع إذا وجد إشكالات فقهية. فإذا هو كثير التعريج على كتب أصحاب أبي حنيفة، وإذا هو يختار ما ذهب إليه أبو حنيفة في كثير منها. وهذا ينبئك بماذا؟ ينبئك بأن علماءنا كان عندهم تجرد، ما كان عندهم ذلك التعصب، القول الشافعي هو الحق وما سواه باطل. لا، كان إذا وجد إشكال ينظر في مذهب أبي حنيفة، هو الشافعي المذهب، ومع ذلك ينظر في مذهب ماذا يقول أبو حنيفة، فربما قد يدرك الصواب، لأنه يستحيل أن يجتمع الصواب في مذهب واحد يا إخوان. كيف يعني؟ هذا مستحيل. إذا كان المذهب المالكي فيه فقط هو الصواب، وطيب والإمام أحمد لا يصيب، إمام الشافعي لا يصيب، الإمام أبو حنيفة لا يصيب، الإمام الأوزاعي، الإمام الثوري، الإمام ابن حزم، كلهم أقوالهم باطل إلا إمام مالك فقط. إذا طيب، جعلنا النبوة كلها عند الإمام مالك. هذا مستحيل يا إخوان. الإمام مالك بنفسه هو يقول كل قول يؤخذ ويرد إلا قول صاحب هذا القبر، فأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث فهو مذهبي. مستحيل أن تجد كل الحق يجتمع في رجل واحد. يجتمع في من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما غيره فلا. إذا لماذا التعصب؟ لماذا التعصب؟ لو قال الإمام مالك وهو على رؤوسنا بقول خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول لي وهل أنت أعلم من الإمام مالك؟ لا يا شيخ، قد لا يدرك ذلك الإمام مالك. قد لا يسلك الحديث، قد لا قد يسلك الحديث من طريق ضعيف. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب رفع الملام على أئمة العالم ذكر قبل عشرة أنه يرفع الملام لماذا خالف الأئمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعذره الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، الوجه الرابع. وهذا كان ينبغي يكون فرد يعني يتجرد ويبحث عن الحق أينما كان، في مذهب مالك، في مذهب الحنيفة، في الشافعي. المهم أن يصيب ليش السنة، وهذا هو الحق الذي خفاه. فدعني عن رؤيتي الطريق. ثم قال: فإذا هو يختار ما ذهب إليه أبو حنيفة في كثير منها، وقد أودع هذه الاختيارات في كتابه مختصر المزاد، وتعلم من هذا. انظر كيف سيؤثر خاله في أبي جعفر الطحاوي. يعني ما يتعصب للشافعي، يأخذ من أبي حنيفة، يأخذ. إذا هذا سيكون عند الطالب شيء من الاقتداء بشيخه في هذه المسألة. قال: فلم يسعه بعد ذلك إلا أن ينظر في كتب أصحاب أبي حنيفة. تحول أبو جعفر إلى أن ينظر في كتب أصحاب أبي حنيفة ويطلع على منهجه في التفصيل والتفريع، حتى إذا اكتملت معرفته بمذهب الإمام أبي حنيفة تحول إليه، صار حنفيا، تحول إليه واقتدى به وأصبح من أتباعه. فلما نقول صار حنفيا، من جهة ماذا؟ من جهة التعلم والتفصيل. لكن هل كان يتعصب لمذهب أبي حنيفة؟ لا، لم يكن كذلك. وهذا هو الفرق بين السني وبين غيره من المقلدة والمتعصبة. ولو أتيته بالدليل مثل الشمس، ترى الدليل مثلا يقول لك الإنسان مثلا حديث جابر، حديث جابر في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، قال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. في رواية البخاري: قم فصلي ركعتين. في رواية: قم فركع ركعتين. حديث الصحيحين. إذا دخلت والإمام يخطب يوم الجمعة تصلي ركعتين، بل جاء في حديث آخر كي يتجوز فيه الإمام تصلي ركعتين ثم تجلس. يقول لك: لا، المذهب مالك أنك تجلس مباشرة. بل حتى بعض الخطباء إذا دخلت تصلي يقول: اجلس اجلس، هكذا سبحان الله، اجلس. النبي سيقول: قم فصلي، ويقول: اجلس. طيب لماذا؟ المذهب المالكي لا يجلس. ليش؟ لأن الاستماع خطبة واجبة وتحية المسجد سنة، فلا تقدم السنة على الواجب. كلام معقول ولا؟ كلام معقول، لا تقدم السنة على الواجب. لكن متى يكون معقولا؟ إذا لم يكن هناك حديث. عندنا حديث الشيخ، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوم فصلي ركعتين. كيف أنت تأتي لتقول إذا تعارضت السنة والواجب يقدم السنة؟ إذا جاء الأمر بطل النظر، ما يكون نجعى تعليق، لا، هذا نص واضح. فهذا الاجتهاد لا ينبغي، لا اجتهاد مع النص أو في ورود عند ورود النص، فلا تتوقف تم بالنص. فهكذا كان صاحبنا أنه صار من أتباع أبي حنيفة في الفقه، ولم يمنعه ذلك من مخالفته لبعض أقوال الإمام وترجيح ما ذهب إليه غيره من الأئمة. سبحان الله، لم يمنعه أن يكون من أتباع أبي حنيفة أن يرى ويرجح قول غيره من الأئمة. هكذا العلم يا إخوان، هكذا ينبغي يكون العالم، وهكذا أيضا ينبغي يكون طالب العلم. لم يكن مقلدا لأبي حنيفة، ما كان مقلدا لأبي حنيفة. إذا ظهر له الحق عند إمام يأخذ به ويقول به. إنما كان يرى أن منهجه في التفقه، يعني منهج أبي حنيفة في التفقه، أمثل المناهج في نظره، فكان يسير عليه ويهتم به. ولذلك تجد في كتابه معاني الآثار، على كتاب الجعفر الطحاوي، يرجح ما لم يقل به إمامه، يعني يخالف أبا حنيفة في كثير من المسائل. كما عندنا نحن في المذهب المالكي، عندنا ابن العربي مثلا، طبيب عبد البر، أو الأئمة كبار المالكية، لكن ما كان عندهم التعصب للإمام مالك، كان عندهم تجرد. كذلك في الأحناف، كذلك في الشافعية على رأسهم الإمام النووي، وكذلك في الحنابلة على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، تجد ما عندهم هذا التعصب. تعلموا وأخذوا بأصول المذهب، لكن لم يتعصبوا للمذهب. ومما يؤيده ما ذكرناه ما قاله ابن زولاء: سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول، سمعت أبي يحدث عن أبي يقول، وذكر فضل أبي عبيد حرضوي وفقهه، فقال: كان يذاكرني في المسائل، فأجبته يوما في مسألة فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة؟ يعني يذاكر معه المسائل، فهو ذكر الذي في نفسه قال: ليس هذا بقول أبي حنيفة. فقال الآن أبوه، يعني أبو أبي جعفر الطحاوي، فقلت له: أيها القاضي، أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ يعني كل ما يقول أبو حنيفة أنا أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا مقلدا، يعني اعتقد أنه مقلد. فقال قولته المشهورة فطارت كل مطار، ونصح أخوانا يحفظوا هذه المقولة، لأنها انتشرت انتشارا لا في نفسه، بعد ذلك صار الناس يقولونها. فقلت له: وهل يقلد إلا عصبي؟ قال له: أو غبي. هذه العبارة انتشرت سبحان الله بين الطلبة وبين المسلمين، وهل يقلد إلا عصبي أو غبي؟ هذا الذي يقال. لما تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال رسول الله، يقول هو قال ابن عاشر أو قال الخليل أو قال، لا، وأنت أعلم من هذا؟ لا، لسنا أعلم من هذا، وهم أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم توقف عندك، لا تجد، لا تجد. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان في زمانه سفيان إمام أئمة سفيان الثوري رحمه الله، يذهبون إلى رأي سفيان، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، ظهر لهم الحديث، يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وأقسم بالله العلي العظيم، هذا الكلام صحيح. إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم سيهلك حتما، ويحال بينه وبين قلبه، ويحال بينه وبين معرفة الحق. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بالآيات ربه فأعرض ونسي ما قدمت يداه. إيش جزاؤه؟ الآن أعرض، ذكر بآيات ربه أعرض، ظهرت آيات الله جل وعلا، ظهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تيقن في قلبه أنه هو الحق، لكنه أعرض. إما أعرض تعصبا للمذهب أو أعرض لشهوة، ما قال نحن مقصرون ومظلومون، لا، أعرض. إيش جزاؤه؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. إيش؟ ثم قال ربنا طبعا في الآخر: وإن تدعوهم إلى الهدى لن يهتدوا أبدا. والله لم يرى الحق أبدا. أعرض، والله لم يرى الحق، ولو جاءه مثل الشمس والله لم يرى. ليش؟ لأن جاءه الجزاء، جزاء إعراضه. إنه قال: طيب نعم، ربما هذا الحق، أبحث المسألة، عندي القصور في العلم، ربما ما اتضحت لي، أنا سأنظر، لا بأس، لك المجال. لكن أن تعرض بعدما ظهر لك الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ورهبا. ثم قال: فطارت هذه بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس، وقد تخرج على كثير من الشيوخ وأخذ عنه وأفاد منه، وقد أرضى عددهم على 300 شيخ، هذا من مشايخ أبي جعفر الطحاوي. وكان شديد الملاكمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم من شتى الأقطار حتى جمع إلى علمه ما عنده من العلوم، شديد الملازمة. وهذا ينبئك على حرص طالب العلم. طالب العلم حريص على طلب العلم، وحريص على ملازمة المشايخ، وحريص على وقته. لا تجد طالب العلم يضيع وقته في القيل والقال، ولا كثرة السؤال، ولا مجاراة الناس، ولا لهف ورغبة الدنيا. لا، طالب العلم مشغول بطلب العلم. يا إخوان، أنت كيف تتصورون طلب العلم؟ أنت تتصورون طلب العلم فلكم تدرسون في مدرسة في الجامعة؟ طلب العلم عبادة يا مشايخ، طلب العلم عبادة. أنت لما تقرأ هنا وتجلس الآن أنت في عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة، فريضة عبادة. أنت في عبادة الآن، أنت يبالغ عدد بك الملائكة، أنت تحفك الملائكة، أنت تخشاك الرحلة، أنت في عبادة عظيمة جدا. أنت لما تأخذ كتاب وتحفظ القرآن وتحفظ المتون وتكتب وتدرس وتذاكر، أنت في عبادة. ينبغي أن تخلص نيتك فقط وتستحضر أنك تتقرب إلى الله عز وجل. فإذا مت والحالة هذه فأنت في نعمة عظيمة، هذه من حسن الخاتمة، أن تموت وأنت تطلب العلم. قال: وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم من شتى الأقطار، أثنى عليه غير واحد من أهل العلم، ووصفوا بأنه ثقة ثبت، فقيه عاقل حافظ دين. قال ابن يونس: كان الطحاوي ثقة ثبت، فقيها عاقلا لم يخلق مثله. قال الإمام الذهبي في التاريخ: الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام، وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا. وقال ابن كثير: هو أحد الكتاب الأسباب والحفاظ الجهابلة. إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. عند مصنفات العقيدة الطحاوية التي معنا، هذا من مصنفات مختصر في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. عنده أيضا كتاب معاني الآثار، عنده كتاب أيضا مشفي الآثار، أيضا يجمع بين التعارض، الحديثة ظاهرة التعارض فيجمع بينها، وكذلك أحكام القرآن والمختصر وشرح الجامع الكبير إلى ذلك من الكتب. وتوفي رحمه الله سنة 21 و300 ليلة الخميس من شهر الكعدة بمصر، ودفن بالقرابة. إذا هذه ترجمة مختصرة للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. ثم سنشرع في الكلام عن المتن المختصر، إلا أننا سنجعل مقدمة بين يدي هذا الكتاب وهذا المختصر، مقدمة إن شاء الله تعالى من خلالها نستطيع أن نلقي نظرة على المختصر، على هذا الكتاب وهذا المتن، ثم بعد ذلك إلقاء أيضا نظرة على معتقد السلف، بعد ذلك إن شاء الله تعالى نشرع في المتن. فهذا المختصر أيها الإخوة الأخوات هو مختصر مهم جدا في مبحث العقيدة، بل عده أهل العلم من أفضل ما كتب وصنف في المعتقد بلفظ موجز ومختصر. ولهذا هذا المختصر ارتضاه كما يقول أهل العلم علماء المذاهب الأربعة، ارتضوا هذا المختصر وينصحون بقراءته وشرحه لما فيه من موافقة أهل السنة والجماعة في غالب المسائل أو مسائل الاعتقاد، إلا أنه خالف منتقدا في بعض المواضع، منتقدا في بعض المواضع. فالرجل حنفي المذهب، ولكن من جهة العقيدة وافق في بعض المواضع مرجئة الفقهاء. من هو مرجئة الفقهاء؟ تكلمنا عنه. إذا نعم، أحسن، يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، لكن يختلفون عن المرجع الآخر بإيش؟ يقولون أنه يعاقب ويبال، بخلاف المرجع يقولون لا يضر مع كفء مع إيمان معصية. إذا نحن نتبع مرجعة الفقهاء في بعض المباحث منها الإيمان. ولهذا في أول الكتاب ماذا قال؟ قال: هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة على المذهب أبي حنيفة ثم أبي يوسف ثم محمد بن حسن الشيباني رضي الله عليه. فقال: هو على هذه العقيدة، وهؤلاء على الصحيح أنه في إيمانهم وجهة الفقهاء، ولهذا عبر بقوله هنا والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. وسيأتي معنا إن شاء الله في المتن أنه يفسر الإيمان بأنه قول باللسان وتصديق بالجنان. هذه عقيدة من؟ عقيدة المرجئة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذا فالعمل يدخل في مسمى الإيمان، يدخل في مسمى الإيمان. فمن أخرج العمل عن الإيمان فقد شابه المرجئة في هذا. ولهذا من قال إن الإيمان هو الاعتقاد والقول فقط دون العمل، فالعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، فالمصنف تبع مرجئة الفقهاء في هذه الجزئية، ولهذا انتقد في هذه الجزئية. وقال أيضا وأهله في أصله سواء، أهله في أصله سواء، يعني الإيمان عند كل الناس في الأصل سواء، وإنما يختلفون بعد الأصل. يعني ليش؟ لأن الأصل هو التصديق عندهم. هل هذا كلام صحيح؟ أبدا، يختلفون حتى في الأصل. عند أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من أهل الحديث والأثر يختلفون حتى في الأصل، يعني الأصل يختلف. إيمان أبي بكر ليس كإيمان غيره، أو لا؟ إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان الصحابة، إيمان الملائكة ليس كإيمان الصحابة. إذا هنا في الأصل يختلف، في الأصل يختلف. ثم بعد ذلك يجعل هو قال لا، هو في الأصل سواء، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه هو التصديق، فظننا أن التصديق أيضا في الأصل سواء، فنقول لا. وهنا من قال بالتصديق هم الأشاعرة أيضا. ها؟ وش قال برهان الدين؟ أحسن، وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. إذا ولهذا بعض العلماء قالوا بأن هذه العقيدة لا يقال لها أنها عقيدة أهل السنة والجماعة إذا أريد الجميع. ليش؟ لبعض المواطن التي انتقد عليها الإمام أبي جعفر الطحاوي. ولكن نحن نقول هو قال هذا في أول ما تنشقل هذا العهد بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. إذا هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لكن لما نقول معتقد أهل السنة والجماعة مع بيان المواطن التي خالف فيها أهل السنة والجماعة، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. ولهذا بعض العلماء قال لا يقال إلا إذا قرر أن جميع هكذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا، خالف في بعض المواطن فلابد من هذا القيد. وهذا المتن له شروح كثيرة، أفضل شرح هو هذا الشرح ابن أبي العز الحنفي، أفضل شرح. ولهذا ما اعتنى به العلماء بهذا المتن إلا بعد هذا الشرح، لما شرحه ابن أبي العز الحنفي شرح في غاية النفاذ، وخاصة أنه شرحه شرحا سلفيا يعتمد على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، ولم يكن يذكرهما. ذكرنا هذا ربما في الحصة الماضية، لم يكن يعالج ويحيل الكلام إليهما، ولكن كان يعتمد على نقوله، لأن الشرح كان سلفيا أثريا، بخلاف شرحه كثيرون. شرحه مثلا المدريدية، لكن إيش فعلوا به المدريدية؟ حرفوا. ذكرنا هذا في إيه؟ ذكرنا في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، في مقدمة الرسالة شرحه بعض المالكية الأشاعرة، فماذا فعلوا بكلامه؟ حرفوه ليوافق معتقده. يعني لما صرح ابن أبي زيد القيرواني بأن الله عز وجل استوى على العرش بذاته، هذه مشكلة بالنسبة له. سبحان الله، لما تتأمل تجد أغلب من صرح بالاستواء بالذات هو المالكية، أغلب من صرح بالاستواء الله عز وجل الرحمن على العرش استوى بذاته المالكية. فلما قال ابن أبي زيد هذا القيرواني قال هذا، هذا يتعارض مع عقيدة الأشاعرة. الأشاعرة ايش يقولون؟ استوى بمعنى استولى وليس استوى. ليش استولى؟ لأن استوى مشكلة بالنسبة له، لأن هذا فيه تشبيه كما يقولون هم، طبعا هذا فيه تجسيم. وطيب استوى ايش فيه؟ لما فروا من استوى وقعوا في ايش؟ وقعوا فيما هو أصل. طيب ما كان ينادي الله عز وجل على شخص يستولي عليه؟ أو كان العرش في ملك غيره ثم استولى عليه الله عز وجل من كان ينزعه. فهذا التحريف في الحقيقة في كلام الإمام كيف أن يقول كيف يحرره استوى على العرش بذاته كيف؟ فلا بد من التحريف. وهذا ما فعله ما تريد مع كلام أبي جعفر الطحاوي أيضا صرح في مواضع كثيرة كما كبر لكم منها أن القرآن كلام الله كلام الله الله عز وجل يتكلم حقيقة سبحانه وتعالى فلا بد من التحريف حتى يوافق مذهبه. وأنا أقول التحريف يا شيخ لا أقول التأويل انتبه لأن التأويل هذا نص محمود وقد يكون هناك سائغ للتأويل بخلاف التحريف مذموم ينفي ثم لا يكون هناك سائغ إذا ما هناك سائغ يجعلك تؤول هذا ليس له تأويل هذا يبقى له تحريف والأمور واضحة. ولهذا قلنا لكم بأن المصنف لما شرح هذا الكتاب حاول أن يدافع للمصنف كذلك في بعض تعبيراته يعني عبر بتعبير معين فدافع الشارح على صاحب المذهب. ومن الأمور التي أيضا أقل عليها الكتاب هي مسألة الترتيب أنه لم يرتب الكتاب ترتيبا جيدا وكأنه رحمه الله كان يملي من ذهنه فلما جاءت له فكرة يكتب لهذا الشيء مثلا باب الصفات مفرق باب القدر مفرق باب الألوهية مفرق يعني لم يجمع العلم في كل باب يجمعه في مكان واحد وهذا يجعل طالب العلم يحصل عليه استحضار المسائل. فإذا أردت أن تقرب العلم لطالب العلم لابد أن تقرب له المسائل في مكان واحد وبهذا ما فضل صحيح مسلم على البخاري فضله بجهة ماذا؟ حسن الترتيب لأن الإمام مسلم يحصل لك في مكان واحد جميع الروايات بأساليبها ويذكر لك فيسهل المأمور عليه طالب العلم فيجد روايات بخلاف الإمام البخاري الإمام البخاري يذكر لك أطراف الحديث يذكر طرف الحديث في باب ثم يذكر طرف آخر في كتاب آخر ثم يذكر طرف آخر في كتاب فيشتت طالب العلم. فإذا أراد الطالب العلم أن يخيل المسألة ويتصور المسألة كما ينبغي يصعب عليه جدا تصور المسألة مما يجعل فيه نوع من المشقة بخلاف إذا رتبته وجعلت كل باب جمعت فيه جميع مسائله ثم هكذا. وهذا أيضا ننصح بها إخواننا طلبة العلم ممن يريد أن يتأصل يريد أن يتأصل فيبدأ ببدء طويل هذا خطأ. مثلا يقول لك أنا أريد أن أدرس النحو أنا أبدأ بإلحاد ابن مالك وأريد أن أدرس مصطلح حديث أنا أبدأ مثلا بألفية العراق لا يا شيخ هذا ليس منهج طلبة العلم وليس الطريق الصحيح طلبة العلم فلا بد أولا تبدأ بالمختصر حتى تصور العلم بين عينيك حتى تصور الفن بين عينيك. فإذا تمكنت من تصوير الفن بين عينيك سهل عليك استحضار المسائل فبعد ذلك ارتقي وخذ لك المطولات. أما وأنت تدرس الألفية أنا درست الأجرمية حفظت الأجرمية تصورت الأفعال واضح تصورت الجوازم والمواطن تصورت المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات وأقسامها وأنواعها في وقت وجيز فصار عندي تصور لفن النحو في وقت وجيز. أنت لما تدرس الألفية ماذا ستصل إلى باب المرفوعات؟ ماذا ستصل إلى باب المنصوبات؟ ماذا ستصل إلى باب المخفوضات؟ الله أعلم وخاصة إذا كنت تدرس حصة واحدة أو حصتين في الأسبوع. لهذا تصور المسائل يكون صعبا يشتت ذهنك ولم تتأصل التأصيل الصحيح. فكل فن بارك الله فيكم خذوا المختصر واربطوه ضبطا جيدا وكرروه ثم كرروا شرحه فإذا بان لك شرح تستطيع أن تحضر المسائل من خلال المثل. المسائل ستخفى عليك حتما لن تتذكرها مع مرور الأيام كما تتذكر الفاتحة ولكن ما الذي يقع في قلبك؟ المتن. لماذا؟ لأن المتن تكرره المتن تكرره فمن خلال المتن تستحضر المسائل. وصلت للسلام أما إذا بدأت بالمطورات شق عليك ولم تصل. ليش؟ لأنك غالبا تضطرك الطريق لماذا ستجد عورة ويكل جسمك وربما تمل ومتى أنتهي وتبدأ تقلب الصفحات كم بقية أو كم بقية ومن ثم قد تنزحف وتخرج بخفتي حنين. ولهذا المصنف كان الأولى أن يرتب المسائل كما ينبغي. لهذا قال الصالح في آخر ابن أبي العيد في آخر الكتاب بأنه تمنى أن لو رتبه على حسب أركان الإيمان. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر، فود أن لو رتبه على هذه الأركان، أن يبدأ الكلام عن الله عن الربوبية والولية أسماء الصفات، ثم ينتقل الكلام عن الملائكة، ثم ينتقل هكذا حسب أركان الإيمان. فتمنى أن لو جمع المسائل فكان أفضل أن تجمع المسائل على حدة، كل مسألة تجمعها في بابها، وتصور باب القدر، باب النبوات، باب الصفات، باب الألوهية، باب الإيمان، وتجتمع عندك المسائل وتتصورها تصورا جيدا. فهذا يسهل عليك التحصيل، بل أنا أقول ويعطيك ثقة زائدة وهمة لأن تستمر في تحصيلك للعلم. ولهذا نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتحصيله. وهذه نصيحة نقولها للإخوة، قليل مع الثبات خير من كثير مع الإخطاء. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبته ولا إيش خير العمل؟ نعم يومه وإن قل. فإخواننا لا تكفروا من محبوبك، والله نصيحة، إذا تريد أن تريد أن تحفظ القرآن ابدأ بآيتين في اليوم، ثلاث آيات في اليوم، ابدأ فقط جاري يا شيخ، جاري، لا تنعزل من أول لحظة، لا أستطيع أن أحفظ عندي انشغالات عندي ارتباطات، جاري يا أخي، قل بسم الله، طريقي للجنة، ابدأ بحفظ القرآن، آيتين ثلاث آيات، لا تجد، كرر، إذا أردت أن تحفظ المتن، سطر، ابدأ سطر. إذا أردت أن تحفظ النظم ابدأ بيت واحد أو بيتين، لكن فقط أثبت لا تكفر، لا تقل أنا همة عالية أنا أستطيع أن أحفظ الكثير دعني فإنني لها وأب. لا، هذه أيام سنوات الشيخ، مش يوم يومين شهر شهرين، طلب العلم سنوات، مش أنت تدرس وربما تجتاز الاختبار واحتمال في المدارس والجامعة وترمي الكتب كما نراه الآن يرمون الأوراق والدفاتر والكتب وزير الله الإجابة على الإجابة ثلاث أشهر ثم يرجع بداية السنة الدراسية القادمة وعقله أصابه الصدق يبدأ من جديد. العلم لا يكون هكذا يا مشايخ، العلم لا يكون هكذا أبدا. العلم الشرعي هذا ما تصلح له، إذا كنت تستعمل هذه الطريقة هذا ليس مشكلة دروج العلم، يحتاج الاستمرار. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تنتقل، يحسن المرء بها حكمة، إنما السيل اجتماع النقاط. أنا أقول لبالله عليكم، لو أخذت صخرة وبدأت تقطر عليه قطرة قطرة قطرة واحدة ستؤثر لما تؤثر؟ ها؟ كلكم؟ إذا إجماع، أجمعت الأمة على أن القطرة الواحدة تؤثر في الصخرة. طيب أنا لو أخذت الماء دلو كامل وأفرغته على الصخرة يؤثر؟ ليش؟ هذا دلو كامل يا مشايخ مش صخرة، هذا دلو كامل أنا أفرغه على الصخرة، الصخرة ما تتأثر، لكن قطرة قطرة قطرة أثر في الصخرة. طيب الصخرة أصلت من قلبك؟ ها؟ من الصلب القلب أو الصخرة؟ طيب وهل الماء ألطف من العلم؟ كما أثر الماء قطرة ماء في الصخرة وهو ما هو بألطف من العلم وما الصخرة بأصل الماء، ألا يؤثر العلم في قلبك؟ بالمناسبة أين العقل البشري؟ هنا العقل، هنا وليس هنا. نحن تعودنا هذا الجنون، تعودنا نشير هنا، الصحيح أن العقل هنا، وهذا هو القول الراجح، لهم قلوب يعقلون بها. قالها أبو حنيفة لأن العقل في الدماغ، لكن أنا أخذ الموضوع صحيح أنه هنا. إذا سيؤثر العلم في قلبي، لكن بشرط، إيش هو الشرط؟ أن تأخذه شيئا فشيئا. جبريل ورد عليه. سأراكم عن المقام إن شاء الله، لابد أن أراكم عنه، وخاصة لما يكون وجه لوجه سأرى قطراتها الأثر من الله أكثر، لأنه ما عندنا حل يا مشايخ. يعني أنت تطلب العين وتضرب يديها وتحرك رأسك هكذا وتمشي وترجع أيام سنوات، تقول إيش حصيلتك؟ وتقول هكذا فقط، وإيش حصيلتك؟ أي وش بارك الله فيك؟ لا، ما نريد هذه البركة، لا نريد تحصيل، نريد تحصيل، نريد علم، نريد أن سألتك في مسألة تبدأ تستحضر الحديث وتستحضر المسائل، نريد تستحضر أقوال العلماء في المسألة، نريد شيء يحرك يخرج الصبر. الأمة لا بد أن تقوم، والله لن تقوم إلا بهذا، والله لن تقوم بالحماسات ولا بالصابون ولا بالشعارات ولا بالمظاهرات، والله لن تقوم إلا بهذا. العلم، طلب العلم والثبات والعمل بالعلم والصبر والدعوة إلى العلم والصبر على هذا تقوم به الأمة. لا يصبح آخر هذه الأمة إلا من صبرها في أولها. أما تلك الفقاعات هذه بلا زوال سحابة صيف سرعان ما تنطفئ. إذا نبدأ إن شاء الله تعالى بكلام أبي العز في مسألة الاعتصام، وهذه دائما في مقدمة الإخوان. يقول رحمه الله تعالى حتى يظهر لكم أهمية علم الاعتصام في حياة المسلم، قال: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم. إيش كنا معتقد هو؟ أصول الدين. ونحن إيش كتبنا في الإعلام؟ كتبنا أصول الدين. هذه من مسميات العقيدة، سمى عقيدة، سمى أصول الدين، سمى الشريعة، سمى السنة، كل هذه أسماء لمسمى واحد وهي المعتقد. فأنت سنة سميتها الشريعة كما تعالى الآجوري، السنة الإمام أحمد، إمام البربهاري كذلك، سميتها أصول الدين كما تعالى أبو جعفر الطحاوي في أول المدن، كلها أسماء لمسمى واحد. قال: إشراف العلم بشرف المعلوم. وإيش يعني شرف العلم؟ بشرف الذي تتعلمه، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى الفقه بالفروع. هذا على جواز من يقول بأن هناك فروع وأصول، والشيخ الثاني ينتقد هذه ويقول ليست على إطلاقها، لأن هناك كثير من المسائل هي من الأصول ويريدونها بالفروع، من بينها الصلاة. هل الصلاة في الفروع أو في الأصول؟ في الأصول، ولكن هم يريدونها على أساس أنها بالفروع. لا، ولكن الضابط أنه يستعمل قد يصح هذا التقسيم باعتبار ما هو معلوم الدين بالضرورة نجعله في الأصول، والمسائل الفقهية مثلا التي قد تخفى على كثير من الناس نجعلها في الفروع، فهذا لا بأس كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه ما قاله وجمع في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. هذا الكتاب اختلف في نسبته لأبي حنيفة، والمصنف يقول بأنه من كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ذهب إليه جمرة من أهل العلم، ومنهم من قال لا ينسب إليه وليس من تأليف أبي حنيفة. وحاجة العلم إليه فوق كل حاجة. الآن سنتكلم عن ماذا؟ عن أشرف علم، وشرف العلم بشرف المعلوم. إيش هذا المعلوم الذي نتعلمه؟ سنتحدث في المعتقد، نتحدث في ربوبية الله جل وعلا، في ألوهية الله جل وعلا، في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا يورثك إيمانا عظيما كلما رسخ في قلبك. انظر ماذا يقول الإمام، قال: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة. إذا قلت لكم أن حاجة العباد إلى هذه العقيدة أكثر من حاجته من الطعام والشراب كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في مر في اليوم مرة مرتين ثلاث مرات، عندنا نحن ثلاث مرات، لا عندنا أربع مرات نحن، معملين نحن على الإشكال. وفي الشرق تجد مرتان، ومنهما مرة واحدة، طعام والشراب مرة واحدة في اليوم، منهم يجعلها مرتين نحن أربعة، ومنهم زاد خمسة مرات الخلافية. طيب العلم ماذا كم تحتاج إليه؟ والله مع كل الناس أقسم بالله يعني. إذا من هو الناس؟ الطعام الشراب ولا يا إخوان؟ العلم هو حياتك، العلم هو حياتك، هو نورك. أنت تريد أن تكون على بصيرة، تريد أن يجعل لك الله عز وجل نورا تمشي به بين الناس، تعلم. ما عندك علم والله أنت أعمى غاضي أعمى ما تبصر. ليش؟ ما يفهم، ما جعل الله لك بصير ولا بصر لأنك أعمى. وكم من أعمى في الدنيا وله علم، هو أبصر من الذي عنده بصر وعنده علم. ولهذا قال وضرورته إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليه مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر الخلق. هذا كلام يختلف عن الله. والله لن تجد طعم الحياة ولن تجد راحة إلا إذا عرفت ربك جل وعلا وعرفته بأسمائه وصفاته، عرفت معبودك. لماذا خلقك الله؟ خلقك لأتعبده. طيب، الله جل وعلا سبحانه وتعالى تعرف إليه بأسمائه وصفاته، ما هي أسماء الله عز وجل؟ وما هي صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ فأنت تعبده وأنت تحبه. ولهذا يشكل في العبودية، العبودية هي التذلل لله تعالى محبة وتعظيما، تحبه وتعظمه. فنفسك ترتاح، لماذا؟ لأنها وجدت طالتها ومعبودها. فالإنسان فيه روح وفيه جسم، فتعطي لجسمك كل ما يملك من الطعام والشراب والملذات، ولكن تبقى روحك معلقه لا تعرف ربها الذي خلقها فسواها. كيف نعيش اخوانا؟ هل تستحضرون هذا الكلام يا رب؟ انا اقول لكم الان ان غيبكم مثال فقط في دنيا الناس. الدول الكافره الغنية التي تدعى بأنها أسعد الدول في العالم، مثل الدول الإسكندنافية، مثل فنلندا، سويسرا، النرويج، السويد، هذه الدول كم نسبة الانتحار هنا؟ ها؟ تذهب إلى اليابان، هذه الدول التي تقول أنها مرفهة، تصور بالله عليكم، تصور اليابان في قنطرة، قنطرة كبيرة، هذه القنطرة وكأنها بنيت للانتحار. كم نسبة من هذه القدرة فقط، حتى اضطرت اليابان أن تجعل هناك حراسة، حراسة شرطة لكثرة من ينتحر من تلك القدرة. وخرج مؤخرا بوزير خاص، إيش هو هذا الوزير؟ وزير مهمته ماذا؟ وزير خاص، قد أعبر أنا بتعبير أشيد وظيفة هذا الوزير، يعني نقول وزير يعني خاص، يعني لا يترك الإنسان وحده، يعني مجرد يقتل الإنسان وحده يذهب يقتل نفسه، يعني لابد أن يمشي له بشيء، يبدأ يحدث برامج حتى الناس يختلطون، يعني يأنس بعضهم ببعض، يعني لا يترك المجال لأن يقتل الإنسان وحده هكذا، لأنه مجرد يقتل وحده يفكر يذهب يقتل نفسه. طيب هذا ليش عندهم؟ يعني عندهم دنيا؟ عندهم دنيا، عندهم عشان الأموال والسفريات والخمور والزينة والدعارة والكلمات و لماذا يقتلون أنفسه؟ أنا أوجه هذا السؤال لإخواننا الذين يقولون الفلوس، نحن نريد الفلوس، فلوس جنة، فلوس كما حكى لبعضكم، جنة جنة، فلوس فلوس فلوس، إيش فلوس سعادة الدنيا؟ والله إذا أصابك كرب وهم وألم رأس فضع الدرهم والدينار عليه فتجد قد انفرج الكرب. ربما يضعون الملايين على رؤوسهم ويقتلون أنفسهم. وإيش تقولون الناس؟ لماذا يقتلون أنفسهم؟ على طيب أنا مشاركة من عندكم؟ ما وجد استعادة، ما وجد استعادة، والله ما وجد. طيب لماذا يفكر في الانتحار؟ هذا في الحقيقة هذا يعطينا نحن درس يا إخوان، نحن نعرف الله عز وجل، نعرف سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، نعرف أننا إذا أذنبنا يحاسبنا الله، وإذا أطعنا أثابنا الله، وأن هناك يوم القيامة فيه حساب. أنا هذا سرق مالي، وهذا أخذ مالي، وهذا شتمني، وهذا سبني، وهذا فعلت، فأنا أجعل هذا وأقول سيأتي يوم أخذ هذا الحساب، والله سأقول الحق حتما، فأجد سبحان الله راحة. وإذا أصبت بالبلاء أقول هذا قدر الله تعالى عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر كان خيرا له، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. فأحس بجلود في قلب الله أعلم بها، تحس براحة سبحان الله، وتعرف أن هذا ابتلاء. إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، هذا المحال، هذا يحبك الله يا شيخ، يرفع بها رأسك، يحبك الله في التلاعب، التلاعب في صحتك، التلاعب في مالك، التلاعب في زوجتك، التلاعب في زوجك، أنك أنت أمر الله، التلاعب في جارك، التلاعب في وظيفتك، التلاعب في كل شيء، تعلم أن الله أحبك، لكن هذا تسخر، اصبر واحتسب، كيف تجد أثر هذا في قلبك؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأخلاقه، وتؤمن بالقدر خير وشر. هذا المنطق يا اخوان مو بعيد من هذا المنطق، مو بعيد من هذا المنطق، بعيد من مسألة القضاء والشر والخير ولا حساب ولا عقاب، جنة ونار، وستأخذ حقك ولا ما تأخذ حقك، هناك نعيم ينتظره الجنة بل هي جنان، بعيد من هذا المنطق. فأنت لما تؤمن بهذا تحس بشيء يعني عجيب جدا في صدرك، ومن ثم فاض بقدر الله. ولهذا ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تسرع نصر. بالله عليكم الذي يؤمن بهذا الحديث، واضح؟ أنت فعلت سبب، دخلت في صفقة تجارة ما نجحت، بدأت جهدا في الدراسة ما وفقت الاختبار رفضت، اجلست مباراة ما وفقت، دخلت في مشروع وقع لك إفلاس، تزوجت الله المستعان من أول ليلة المشاكل، سكنت بيت صار البيت عليك، أي ابتلاء، أي ابتلاء في الدنيا كيف تتعامل معه؟ وأنت مؤمن تقول قدر الله ما شاء فعل، تصبر في قدر الله، وأنا على يقين أن الله عز وجل سيعوضنا خيرا لها. وسبحان الله تصبر وتحتسب وتجد يعني في صدرك راحة وطمأنينة، نافذ الصورة. أنت ما تؤمن بها، ما تؤمن أنك ضارب، دخلت في صفقة يعني صفقة تتابع على هذا لا مدفوع يؤمن، دخل فيك والله أنا الشؤم ما زال يلاحقون، أنا لا أصلح لشيء، لا أصلح لشيء، المباراة والله صافي شنو أنت عوصف، فعل شيء والله لا نصلح شيء، شغل ونشوق نواصل ونرتاح نرتاح ونريح على هذا منطق مادي بحت، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا هكذا المؤمن يكون، والله لا هكذا المؤمن يكون، هذا بلاء، أنت ما تدري أين الخير، ابتلاك الله عز وجل، ابتلاك والمبتلون كثيرون، لست أنت الوحيد يا شيخ، يعني علامة المحبة اصبر، والله عز وجل أحبك، فمن رضي فله رضا ومن رضي فله السخط، والتقليبها والعياذ بالله وتحس بضيق. وطيب مرحلة الاكتئاب من أين تأتي مرحلة الاكتئاب؟ الذين يدخلون الآن الاكتئاب ويبتلون أنفسهم وغلامات كما أعصاب التاريخ من أين؟ من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان. والله أنا أقولها وربما قد أختم بها المجلس، ما انتصر في العيادات النفسية هؤلاء في الباقي في الباقي النفس، ما انتصروا أنا كنت في أول أمر أقول أنا هذا كرأي، أقول مستحيل أن يكون في أرض فلسطين في الأمة الإسلامية. رأي أول أمر بلاد كفار طبيعي في أمة فلسطين، لكن في الأمة الإسلامية ما نحتاج لطبيب نفسي، عندنا الحمد لله عندنا أمور واضحة يعني ما، لكن الآن انتشر وش السبب؟ البعد عن دين الله، البعد عن الإيمان، الغفل عن ذكر الله، الغفل عن الله عز وجل. فانظر هؤلاء الأطباء النفسيون أتوا بما يخرج الأمة أكثر إلا من رحم الله خيرنا. ولهذا إخواننا نحن لماذا نقول احرصوا على تعلم العقيدة واصبروا معنا على شرح هذا الكتاب؟ لماذا؟ حتى تعرفك ربك، حتى تعرف ربك جل وعلا، وتعرف أسماءه، وتعرف صفاته سبحانه وتعالى، وتتقرب إليه، وتشعر أنك يعني ازداد حبك له سبحانه وتعالى، وتصل إلى مرتبة التي صار فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يقصد بذلك أن هذا صوفية، لا، كنت نيا سلفيا فإنك ستحقق مرتبة الإحسان. أما الصوفية فهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس. ولهذا اعرف ربك بأسمائه وصفاته فستشعر أن هذا أنت فقط تراقب الله جل وعلا. أنت لا تخرج تصلي الآن شرعتين يقول هذه نغفل عنها كثيرا في الحقيقة في الوضوء، أنت لما تصلي تذهب تصلي وتكبر للصلاة وتستحضر أنك واقف بين يدي الله، والله عز وجل ينظر إليك، أنت ينظر إليك، أنت واقف تصلي والله ينظر إليك ويراقبك ويسمع ما تقول. هذا الاستحسان يا اخوان هي ذكر مره الاحسان تعبد الله كانك تراه. طيب هذه مقام كبير جدا، مقام المشاهده، فان لم تكن تراه تنتقل لمرتبه ايش؟ مقام المراقبه، تراقب. فانت لما تدخل المسجد الله يراقبك، ينظر اليك ويسمع، تخرج من المسجد الله ينظر اليك ويسمع ويراك ويسمع ما تقول. بالله عليك وأنت في هذا البشر والله فوق سبع السماوات مستوي على عرشه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خائنة، لا تخفى عليه شيء، يعلم خائنة المعلومة في الصدور، وهو ينظر إليك ويسمع لك، هل تتجرأ على المعصية بذلك؟ فقط استحضر هذا، هل تتجرأ تعصي الله جل وعلا؟ تقول الله ينظر إليك، الله يسمع ما أقول. فلما تستحضر هذا، هذا تجرب ولا تجرب؟ ما تستطيع، والله ما تستطيع. تعرف ماذا تتجرب؟ تعرف ماذا؟ لما تصيبك الغفلة، مجرد تغفل يصير على قلبك غلاف تجيب استكبت المعصية. لكن سبحان الله مجرد تكفي المعصية أعوذ بالله أستغفر الله اللهم اغفر لي، تظهر إلى التوبة، انتبه، تظهر إلى التوبة والاستغفار. لولا تذنبوا لظهر الله بكم ولا أتى بقوم آخرين فيذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لكن هذه المرحلة تظهر إلى التوبة دليل على حياة القلب، إذا وقعت الغفلة وقعت المعصية رجوع إلى الله جل وعلا. لكن لما تجد نفسك وقعت الغفلة وقعت المعصية لا في رجوع لا في توبة، طيب كان البران على قلوب مكانك. هذا المشهد هو الذي يربي فيك إيش؟ يربي فيك استحضار أسماء الله وصفاته وأنت تعلم. لو أنا ضربت لكم مثال الصلاة، لا مش الصلاة، لا الصلاة مثال فقط، هذا يدخل في العمل وأنت تعمل، تريد أن تخرج، تريد أن تكلم، تريد أن تصرف في عملك، في تجارتك، في شارعك، في كل حياتك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان والتقوى وأن يرزقنا الإخوة والصدق إنه ولي ذلك وقدر له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.